التهمة أن البخاري يقول فلان منكر الحديث، هل نترك حديث الراوي؟ إذا لم يكن ما يخالفه من الأقوال التي هي أرجح من قول الإمام فلا بد من الترك. طيب هذا هو اللي بده شد وصل ما هيك؟ أنت شيخ المغرب. نعم. هي حطيتها بالتراب وشبعت التراب هلاهي الله يهديك ليك. هلا لما رفعتها هرج التراب منها وانا مراقب فكر حالهم مشتغل قاعد هون عندك مهندس متابعك يا شيخنا. طب راجعنا يا شيخ اول باول في شي ملحق عليك مراجعة. شو بدك هلا؟ محمد اذا ناوي نقص شيخنا واحده بدل هاي اطول شوي. الو هين قائم بدام بدي فكها ليه؟ حتى تكون بز الحيط، ايش رايك؟ يعني اذا لانه بدي فكها وعندنا قطع مواصير. لا لا ليش نزيح تنك خلص، هاي في قطعه هون شوف هاي زيها ثلاث ارباع طلع عليها محمد، هاي مسننه يلا ماشي عشان تعرف الخط الثاني بس تجيبه من وراء. يلا ماشي توكل على الله من وراء الخط هذا نفسه لانه حيتقطع هون ماشي طيب الا اذا جبناه من قبله سبحان الله قطر المية لو موجود المية كان واحد كل شيء عملي بيعمله سريع ما كان مشكله.